زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعتق 2 وأرق 4. رواه أحمد وأبو داود بمعنى. وقال فيه: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقال له قولا شديدا. رواه الجماعة إلى البخاري. وفي لفظ أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع. قال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فعتق منهم 2 وأرق 4. رواه عمد. واحتج بعمومه من سوى بين متقدمي العطايا ومتأخرها، لأنه لم يستفسر هل أعتقه بكلمة أو بكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. هذا باب أو مسألة من جملة مسائل الوصايا، فإن حديث المصنف رحمه الله عن الوصايا، وقد سبق جملة من المسائل يحسن التذكير بها لارتباطها بهذه المسألة. منها أولا أن الوصية كما سبق هي تبرع بالمال مضاف إلى ما بعد الموت، أو أمر بالتصرف وتبرع بالمال لما بعد مضاف إلى ما بعد الموت، على معنى أنه الوصية لا تكون إلا إذا ارتبطت بالموت، بمعنى أنه إذا قال: إذا مت فأعطوا فلانا كذا ولفلان كذا ويصرف المال في كذا، هذه وصية. أما لو أعطى وتبرع قبل الموت فإنه لا تسمى وصية، وإنما تكون هبة وعطية ونحو ذلك. فإذا الوصية لا تكون إلا إذا كانت مضافة إلى ما بعد الموت، يعني إذا مت فمالي كذا وكذا، هذه هي الوصية طبعا في الاصطلاح. وإلا لا شك أنها نوع من التبرع، نوع من الهبات والعطايا، لكن إذا كانت بعد الموت اختصت باسم وهو الوصية. وذكرنا من حكمتها كما ذكر أهل العلم أنه صدقة من الله عز وجل لا تصدق بها على عبده، لأن الإنسان أحيانا يكون في الدنيا في مشغلة وفي انشغال، وأحيانا قد يصيب شيء من شح ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وعلمه بما خلق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا وعلم ضعفه، فتدارك ضعفه بأن أعطاه فسحة قبيل وفاته، لأنه إذا كبر الإنسان في السن أو وحصل يعني له مراجعة لنفسه ونوع من الاعتبار والادكار، فإنه قد يزول من نفسه ما فيه من شح، فالله سبحانه وتعالى أعطاه مولة وفسحة وفرصة بحيث إنه يستطيع إذا شاء يتصدق، لكن ذلك كان بضوابطه. ولهذا ذكرنا فيما سبق أنه الإسلام حينما جاء ووضع الضوابط في الوصية بحيث لا تكون لوارث وبحيث لا تكون على ما سيأتي أيضا كذلك أكثر من الثلث، كل ذلك من أجل تجنب سوء القصد في الموصي، لأن أحيانا بعض الموصين تغلبهم سوء نوايا أو سوء أنفس، ولهذا تلاحظون في الكفار وبخاصة في وقتنا الحاضر على الرغم من أنه يعتبر كما يسمونه عصر تقدم وتنور وإلى آخره وبلغ العلم مبلغه وبلغت، ومع هذا تجدونهم لا يوصون إلا إلى كلاب وإلى قطط. فالعقل وحده والإنسان وحده إذا كان بعيدا عن الوحي فإنه لا يساوي شيئا، ولو كان ظاهر حالي أنه ذا تعقل وأنه ذو تعقل وأنه عندهم العبقرية وعندهم الإدراك في الماديات وفي العلميات البحث ما عنده، ولكنه في تصرفاته وفي سلوكه إذا كان بعيدا عن منهج الله عز وجل فإنه إما أن يكون كالأنعام أو أضل من الأنعام. ولهذا كما تلاحظ يوصون للكلاب ويوصون للقطط ويوصون لأشياء ويحرمون أقارب ويحرمون آدميين، ومعلوم أن حرمة ابن آدم الله عز وجل قد كرم ابن آدم ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. فمن هنا لما شرع الإسلام الوصية وظهرت حكمتها فيما ذكرنا أيضا جعل لها قيودا حتى لا تجحف أيضا في حق كذلك الأقربين، فإن الأقربين لهم حق مهما كان، لأن لحمة القربة لها منزلتها في الدين، ولو كان في الدنيا هناك نوع من الحساسيات أو نوع من العدوات لكنها تبقى محفوظة وتبقى محمية، بحيث اللسان مهما غلط عليه أصحابه وإخوانه وأقاربه فإنه تبقى لحمة الإسلام ورحمة القرابة محفوظة ولها حقوقها. فمن هنا كانت الوصية بهذه القيود. فمن المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله من في هذا الباب، طبعا فضلا عن الحث على الوصية إلى آخره، أن الوصية لا يتجاوز بها الثلث، هذه واحدة. الإنسان إذا أوصى فإنه لا يتجاوز الثلث، الثلث والثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما قال لي أن عندي مال كثير أحب أن أوصي الأوصي مالي كله، قال لا، قال في الشطر، قال لا، قال في الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن تكون الوصية أقل من الثلث، لأنه لما قال الثلث والثلث كثير فهم كثير من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ أن تكون الوصية أقل من الثلث. وهناك فهم آخر لقوله الثلث والثلث كثير أشرنا إليه في الجلسة الماضية، بمعنى أن الثلث كثير يعني من حيث كاف في الثواب وكاف فيما ترجو من خير فإنه كافي، فمن هنا قال العلماء أنه يوصي بالثلث. وعلى كل حال العلماء متفقون على أن الوصية بالثلث جائزة، وما عداها فإنها ترجع إلى إذن الوارث، وهذه مسألة سبق بحثها في الجلسة الماضية أنه لا يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فإن الأمر موقوف على إجازة الورثة، فإذا أجازوا فإن الحق لهم لا يعدوهم، فإذا تنازلوا عن حقهم حينئذ تنفذ وصيته إذا كانت أكثر من الثلث، أما إذا كانت في الثلث فأقل فإنها تنفذ على الرغم من عدم رضا الورثة، بل إنها تقدم على حق الورثة كما هو معلوم، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة تقدم على حق الوارث، بمعنى أن الميت إذا توفي وعليه حقوق سواء كانت حقوقا لله أو حقوقا للآدميين كما لو كانت زكاة أو كفارات أو نذور، ومات ولم يوفي فإنها تؤخذ من التركة ومن رأس التركة من رأس المال. كذلك إذا كان عليه حقوق الآدميين كما لو كان رهن أو كان دين أو كان أسلاف أو قروض أو أي نوع مبايعات أو إلى آخره لم يعني يستوفي أصحابها حقوقهم فيها، فإن حقوقهم مقدمة على حقوق الورثة ولو كانت تغطي المال كله، كما لو لما توفي تبين أنه مدين وأن الدين الذي عليه يغطي المال كله، فإنه يذهب كله إلى قضاء ديونه، والورثة يقول ليس لهم شيء لأن هذا ماله وبراءة ذمته مقدمة. فإذا الحقوق تقدم على، ومنها الوصية، فلو أنه أوصى فإن يبدأ بالوصية قبل أن يقسم الورثة التركة ليأخذ حقوقهم، ينظر الحقوق المتعلقة بالتركة كما يسميها العلماء، يسمونها حقوق متعلقة بالتركة، حقوق لله، حقوق الآدميين، وصايا، فإنها تقدم أوقاف إلى آخره. فالوصايا إذا كان في حدود الثلث كما قلنا، اللي هي التبرعات، التبرعات إذا كانت في حقوق في حدود الثلث فإنها تجاز. لكن أحيانا قد تكون وصية ليست وصية ثلث، إنما وصية بمعنى يبين حقوقه، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على معنى إذا كان عليك حقوق وعجلك مرض وخشيت أن تفوت الأمور قبل أن تقضي حقوقك، فإن عليك أن توصي. هذه وصية غير وصية التبرع، بمعنى تكتب لفلان كذا ولفلان كذا وبيني وبين فلان كذا. وأحيانا قد تكون وصية غير الأموال، كما أوصي على أولادي أو في الأولاد أوصي عليهم فلان، وأوصي بكذا وكذا، ووكيلي في النكاح كذا، وزوج ابنتي فلان، وينظر أولاد القصر الناظر عليهم فلان. هذه أيضا وصايا، لكن ليست وصايا مالية، هذه وصايا ليست وصايا مالية. ولذلك سوف يأتي يعقد الشيخ أيضا بابا في هذه المسائل. فالمقصود بالوصايا غالبا المتكلم عنها هنا وصايا التبرع، وصايا التبرع التي تصدق الله عز وجل بها على الناس الذين عندهم شيء يوصون به. كذلك من مسائل الوصية ألا يوصي لوارث، ألا يوصي لوارث، فإن لا تصح الوصية لوارث. فعلى معنى أنه مثلا عنده أولاد وعنده زوجة، أولاد بنين وبنات، وعنده أب وأم، هؤلاء طبعا يرثون ولا يسقطون في الميراث أبدا. الأب والأم وأحد الزوجين، إذا كان متوفى زوجة يكون زوج، وإذا كان متوفى زوج تكون الوارثة زوجة، والأبناء والبنات، هؤلاء لا يسقطون بحال، هؤلاء لا يسقطون بحال، وإن كانوا طبعا قد ينقص حقهم على حسب يسمى حجب نقصان وليس حجب حرمان. أما مع عدام قد يرث وقد يرث، الأخ مثلا الأخ يرث إذا لم يوجد فرع وارث، أو لم يوجد أصل وارث مع هذا الجد، لأن الجد معلوم في خلاف هل يرث مع الإخوة مع الجد أو لا. لكن الأب يسقط الإخوة ويحجبهم حجبا كاملا، وكذلك الأبناء الفروع يسقطون أيضا الأخ أيضا كذلك، العم طبعا يسقط بوجود الإخوة وإلى آخره. فهؤلاء إذا كانوا لا يرثون وأوصى لهم، فإنهم تثبت الوصية لهم، كما لو وصى لأخيه وعنده أولاد، فالوصية للأخ هنا صحيحة لأن الأخ غير وارث، ما دام فيه أولاد إذن الأخ غير وارث. وكذلك لو كان فيه أب وأوصى لأخيه فالوصية صحيحة لأن الأخ ما يرث مع وجود أبيه، يعني أبي المتوفى. فإذن الوصية لغير الوارث صحيحة، والوصية للوارث غير صحيحة. فلو أوصى لأبيه لا تصح الوصية إلا بإجازة الورثة، أو أوصى لأمه زيادة عن حقها لا تصح إلا بإجازة الورثة، أو لابنه أو بنته لا تصح. فإذا الوصية للوارث لا تصح، هذه أيضا من مسائل الوصية. لكن لو أوصى لإنسان حال الوصية كان وارثا، مثلا قال أنا أوصي لأخي فلان، كتب الوصية لنفترض عام 1413، قال أنا أوصي لأخي محمد بن كذا وكذا، وكان عام 1413 الوصية وقرأناها عام 413 قال أوصيت لأخي محمد مبلغ كذا وكذا. عام 413 كان محمد من الورثة، لكن لما جاء 15 رزق بولد، إذن يكون محمد غير وارث، أدام أخ ورزق بابن إذن تصح الوصية، تصح الوصية ولو كان حينما كتبها كان لا يرث. كذلك العكس، ولو كان يرث حين كتب الوصية كان يرث فتصح الوصية. كذلك العكس، لو أنه أوصى لأخيه عام 1413 وكان أخوه لا يرث لأن له ابن وتوفي عام 1415 وكان ابنه قد توفي عام 1414، إذن لما جاء عام 1415 أصبح الأخ وارثا، بينما حينما كتب الوصية كان غير وارث لأنه موجود ابن، لكن الابن حل أجله واستوفاه الله عز وجل قبل أبيه، إذن لما توفي الأب صار الأخ وارث، إذن الوصية لا تنفذ لأنه تبين أنه وارث، وهكذا إذن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجاز الورثة، فنزل الحاكم قالوا ما في مانع لأننا نعرف لماذا وصى، هذا كان محسنا معه وكان بارا به وكان هو الذي تولى تمريضه وكان هو الذي كذا كذا كذا، فنعلم لماذا خصه وكان أيضا جيد مع أولاده وكذا، فنعلم أن مقصده كان حسنا فنحن متنازلون وهذا الذي وصله يستاهل، فإذا تنازلوا الحق إليهم. إذن هذه من مسائل الوصية. هذه مسألة أخرى وهي مسألة اليوم، مسألة الباب اليوم، في قوله باب في أن تبرعات المريض من الثلث. التبرعات هذه تكون غير الوصية، ما الفرق يا مشايخ بين هذا الباب وبما سبق؟ نحن تكلمنا قبل قليل عن الوصية، وهنا قال باب في أن تبرعات المريض من الثلث، هل هناك فرق وهل أو هي من مسائل الوصايا كما قلنا قبل قليل؟ ما الفرق بين هذا أو إما إن شئتم ما الفرق أو ما العلاقة؟ كل واحد إما ما الفرق وإما ما العلاقة، ومع هذا أسأل السؤالين، ما الفرق وما العلاقة؟ هاي مشايخ هاتش صحيح، بمعنى أن الوصية قلنا قبل قليل إنها تكون بعد الموت، بمعنى إذا مت فلفلان كذا، هذه الوصية، إذا مت فأعطوا فلان كذا ولفلان كذا إلى آخر، هذه هي الوصية، بمعنى أن الشيء أن الميت أو الموصي ربطها بوعد بما بعد وفاته، في هذه الحياة يستطيع أن يهون، يستطيع يلغي ما شاء، الوصايا خاصة الوصايا التبرعات يستطيع أن يلغي، مثلا يقول كتب وصية أعطوا فلان كذا وكذا وكذا عام 1412 كان ماله أولاد وقال أحسن، لكن لما شاف أنه 1415 رزق أولاد وشاف لهم صغار وضعاف راح ألغى الوصية، قال أولادي أحق وخلاص هونا له، ذلك يستطيع أن يلغي وصاياه، لماذا؟ لأن الوصية بعد الموت، الوصية أثرها بعد الموت، والموصي فعلا ربطها بالموت، إذا مت فلفلان كذا وأعط فلان كذا. أما التبرعات فما كما قال زميلكم هذه لا، تبرعات يعني ناجزة، تبرعات ناجزة بمعنى ليست مربوطة بالموت، مباشرة كتب في ورقة فلان أعطيته كذا وفلان منحته كذا وفلان أعطوه 100,000 وفلان أعطوا الأرض فلانية وفلان أعطوا كذا وكذا والبستان الفلاني وأعطوا كذا وكذا، ليست يقول إذا مت أعطوا، لا على طول عطايا منجزة. إذن هذا هو الفرق. إذن ما العلاقة؟ إذا كان هذا هو الفرق نأتي للسؤال الثاني، ما العلاقة بين هذا الباب ولماذا جعله تحت كتاب الوصايا؟ هاي مشايخ نعم المقصود غير ذلك، لأن فيه باب اسمه باب الهبة والعطية، سبق أن تكلمنا عليه، الهبة والعطية انتهينا منه يعني. ولكن هذا كلام لماذا جاءت به هنا؟ لأن كتاب الهبات والعطايا سبق أن كلام عن بعد الوقف، لما تكلمنا عن الوقت تكلمنا عن الهبة والعطية، لكن هذا باب خصه بمسائل الوصايا، لماذا؟ ما علاقته بالوصايات؟ أيوة، الإضرار بالورثة. طيب كيف نعرف أنه أراد الإضرار بالورثة؟ أي أحسنت، بس أريد أن تقول هذا، لأنه قال باب في أن تبرعات المريض من الثلث. من هو المريض؟ ليس كل مريض، إنسان عنده صداع وجع ضرسه وكتب وصية أو منحة، عنده ألم في الضرس وهو كذا قال أعطوه فلان، هذا مرض عادي، أو عنده صداع خفيف فأعطوه فلان، هذا لا يعتبر مرض. مقصودهم بالمريض هنا المريض مرض الموت، ليس كل مريض، الأمراض الخفيفة ما تمنع، الأمراض الخفيفة ما تمنع من المنح والتبرعات والهبات، إنما المقصود المريض مرض الموت. إذا ما هو ضابط المريض؟ ما هو ضابط مرض الموت؟ هل كل مرض كما قلنا واحد أوجع ضرسه، واحد أوجع أصبعه عثر في حجر فأدمى أصبعه، أو أن فعلا أصابه رأسه صداع خفيف إما لأنه ما يشرب شاي أو نحو ذلك، يروح هذا مرض ما يضر، أو أنه صام أحيانا بعض الناس إذا صاموا آخر النهار قد يؤلمه رأسه قليلا نتيجة فراغ المعدة من الطعام. فهذه الأشياء أمراض خفيفة وأمراض معتادة، فهذه ليست المقصودة. إذا مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا، لا شك الأجل بيد الله، الأجال بيد الله، لكن هناك أمراض غالبا يعقبها الموت لأنه فعلا مخوفة، يسمون المرض المخوف. المرض المخوف اللي غالبا يعقبه الموت هذا هو الذي توقف تصرفات صاحبه، توقف حتى ينظر، إذا شوفي يمشي ما يستطيع يقول تراجعت، خاصة إذا قبل الموهوب انتهت القضية. إذا شوفي إذا عقبه موت توقف التبرعات. على سبيل المثال قد يكون السرطان مثلا، هذا مرض يعتبر مرض موت لأنه تقريبا بإذن الله غالبا الموت يعقبه إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. العد منه المرأة في حال النفاس، في حال الولادة، يعني في حال المخاض مرض، يعني حال المخاض وحال الطلق، هذه عدوها من في تلك الفترة فقط، لكن إذا ولدت وصحت انتهى الأمر. مثله يعني قد يكون بعض الأمراض اللي في آخرها، قالوا كآخر برسام لآخر بعض الأشياء، بعض الأمراض أول ما تبدأ قد تكون خفيفة، أحيانا نسأل الله السلامة، أحيانا كما تعلمون فشل كلوي، الفشل الكلوي في أوله نسان عادي يعني، لكن أحيانا في آخره يصل الإنسان إلى حال قد يكون فعلا مرض مخوف بمعنى مرض موت. وأمور أخرى يعني أخشى أن نسمي بعض الأمراض، بعض الناس قد يكون مصاب يشوش على نفسه، على كل حال فالمقصود هو أن المرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا بإذن الله، وإن كان الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الأمراض التي فعلا يغلب على معرفة الناس وعلى خبرة الناس أو على أيضا أقوال الأطباء أن صاحبه، لكن أحيانا الزائدة الدودية مثلا هذه غالبا أصبحت الآن الأمراض غير المخوفة بإذن الله، يعني لأنها أصبحت في خبرة الأطباء ومعرفتهم والأشياء وتقدم العلاج وتقدم الآلات والتقنيات يعني أخف بكثير، يعني بحيث أنها ليست كأول عهد الناس بالطب الحديث. على كل حال الضابط هو كما ذكر الفقهاء أن مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا، لكن لو فرضنا أنه فعلا يعني أصاب أصبعه جرح خفيف لكن بإذن الله توفي عقبه. هذا لو أوصى تنفذ الوصية ولو عقبه موت، لأن غالبا جرح الأصبوع أو جرح الصداع الخفيف أو قلع الضرس أو هذا غالبا ما لا تعقب وفاة، ولو عقبت وفاة لا يعتبر مرض موت. لماذا؟ لأن السبب ربط العلماء بمرض الموت لأنهم يخشون أن مقصود الميت هو حرمان، أو مقصود الموصي حرمان الورثة، فلما غلب على ظني أن هذا المرض سيعقب وفاة راح أعطوا فلان وأعطوا فلان. بينما الأمراض التي غير مخوفة، جرح أصبعه مثلا فمربوط شطرطون خفيف، فكان يعني كتب وصايا كتب أشياء، لكن أراد الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أصابه تلوث وأصابه تجرث وراح استفحله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقضي عليه. إذن هذا غالبا لما أوصى ما كان يظن أن هذا الجرح سيعمل شيئا، فإذا ينتفي ظن أنه قصد حرمان الورثة. فالمقصود إذن بالمرض هنا مرض الموت، يعني المرض الذي يعقبه الموت غالبا. فقال: باب في أن تبرعات المريض من الثلث، يعني أن المريض مرض الموت إذا تبرع مثلا قد أعطى فلان 100,000، فلما أحصينا وتوفي بالفعل، فلما أحصينا وتركته ما وجدنا عنده إلا 150,000، وهو قال أعطوا فلان أو لفلان، ما قال أعطوا، كتب منحت أو وهبت فلان 100,000، وفلان قبلها أيضا، كان عنده مثلا في السرير زائر مثلا، قال يا فلان خذ هذا الشيك، راح أعطى شيك وقبل. طبعا استلام الشيك هذا قبول، فأخذه، إذن يكون قبل المبلغ. فأراد الله توفي من آخر النهار، فقبل أن يصرف الشيك مثلا ونحو من هذا، لما كلموا البنك منعوا صرف هذا الشيك مثلا، فلما أحصينا التركة وجد أن ما عنده إلا 150,000، إذن تبرع بالثلثين، إذن يوقف هذا التصرف. إذا كان المرض حينما تبرع به كان مرضه مرض موت. فإذا نقول للأخ: أنت ليس لك يا أخي إلا 50,000، رجع 50,000. لماذا؟ لأنه تصرفات هذا المريض تكون في الثلث فقط، الزايد يرجع للورثة. هذا معنى باب في أن تبرعات المريض من الثلث، يعني إما الثلث كله وإما في حدود الثلث، إذا كان المبلغ مثلا فعلا أقل كما لو كان 20,000 من 150,000 ونحو ذلك. هذا معنى ترجمة الباب: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. أورد في ذلك حديثين كلهما في مسألة واحدة، عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته، عند موته يعني قبل موته، إذا أعتق اعتاقا منجزا. أما لو قال إذا مت فهم أحرار، لا، هذا تصير وصية، لكنه لا، أعتق على طول، أعتق عند موته يعني قبل موته، لكنه شيء مقارب لوقت الوفاة. عند موته أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تبين أن هذا هو كل المال، والرجل رأى أعتقهم طبعا اعتاقهم مات وأنه أهدر المال كله، بينما العبيد كانوا مالا بحيث يستفاد منه في بيع ونحو ذلك، كانوا ملكا له فأعتقهم. وكان طبعا في مرض غالبا لابد أن يكون، افترض أنه مرض مخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم فأعتق 2، طبعا 2 من 6 تمثل إيش؟ الثلث، 2 من 6 تمثل الثلث. فأعتق 2 وأرق 4، يعني أبقى الرقة في 4 لأنهم مملوكون للورثة. فإذا هذا دليل واضح، وسوف يأتي الرواية الثانية في البخاري أيضا، فالحديث صحيح والقصة ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أنه شاء. تشنع على هذا الفاعل. وهذا قال في رواية: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. تشنيع، والله طبعا لم يكفر ولم يخرج من الملة، إنما من باب الترغيب في مثل هذا الباب، وما يدل على حرمة أن الإنسان يتعمد الإضرار بالورثة. لا يجوز الإنسان فعلا أن يتعمد الإضرار بالورثة. ومن هنا قلنا لكم قبل قليل إن حكمة الشرع وحكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه تضبط تصرفات الناس. أما لو ترك الناس من غير تشريع، وبخاصة تشريع إلهي، لأن تشريع البشر ينقصه ضرر كبير كما